كما جاء في الحديث الصحيح ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. وان كان العلماء في توجيه هذا الحديث وجهين، قالوا ان لم تستح يعني انظر الى العمل الذي تريد ان تفعله، اهو عمل يستحى منه فاتركه، اهو عمل لم يستحى منه فافعله. هذا وجه على مقتضى ظاهر اللفظ. والوجه الثاني على سبيل الاستعارة وعلى سبيل الزجر، اذا كنت خلوا من الاستحياء، والاستحياء والحياة من مادة واحدة، يعني اذا لم يكن في ضميرك حياة مات شعورك وحسك. اذا لم تستح من الناس ولم تستح من الله، اذا حينئذ افعل ما تشاء لانك لا تبالي باحد. وكما جاء في بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابي سعيد، استح من الله كما تستح من رجل صالح من قومك. استح من الله، وكيف يستحي من الله؟ جاء في الحديث اذا كان الانسان في الخلاء وقالوا لا يكشف عورته، فقال اذا كنت في خلاء، قال ان الله احق ان يستحى منه. واذا نظرنا الى الحياء ومكارم الاخلاق، هذا باب واسع جدا. لذا كريم الطباع وسمي الاخلاق وفاضلها ربما منعه حياؤه من ان يرتكب اثما، كما جاء عن هند في بيعة النساء، ولا يسرقن ولا يزنين. قالت هند او تزني الحرة يا رسول الله، انه قبيح حلال فكيف به حرام. وهنا مخافة ربي والحياء يكفني. فالاستحياء من اكبر ما يكون من الغرائز والفضائل التي تكون حافظا لصاحبها من ان يقف مواقف غير شريفة، يترفع بنفسه عن مواطن الزلل. والعصمة من الله سبحانه وتعالى. اذا لما سمع عمر ذلك ماذا يفعل؟ لابد ان يكشف عن حقيقة هذه المرأة التي عال صبرها ويخشى ان يتحرك سريرها. عرف البيت ومن الغد ارسل في طلبها. قال انت متزوجة؟ قالت نعم. زوجك حاضر؟ قالت لا. اين هو؟ قال انت ارسلته الى العراق. شوف الجواب، ما قالتش في العراق، ما قالتش راح الى العراق، ما قالتش في غزوة في العراق، ما قالتش مرابط على العراق، انت ارسلته. يبقى كأنها تشتكي مين؟ ها؟ كأنها تشتكيه على نفسه. اذا عمر مشترك في القضية. فارسل عمر الى نسوة. قالوا ارسل الى حفصة ابنته. كم تستطيع ان تصبر المرأة على زوجها؟ فاستحت منه بنته. الحياء لا يأتي الا بخير. قال ابنتي والله لولا اني اريد ان انظر في امر المسلمين ما سألتك. هذا السؤال ما يسأل الاب بنته، لكن مصلحة المسلمين العامة حملتني. وهنا الرجوع الى ذوي الخبرة. الحكم في حسب العادة ولا العرف ولا الطبيعة ولا مجريات الامور. الحاكم وان كان امير المؤمنين عمر الملهم، لو كان فيكم محدث لكان عمر،

اذا جات جاتني العادة مرة واثنين وثلاثة وانتهيت وخلاص، تقدر اقول لا انا عارف انك حامل، ويمكن يقف ويدعي الحملة عنده وينجح ده، او تقول الله ما جاني الحيض انا حامل جيب النفقة، قل ابدا انت عارف انك ما انت حاملة وعمرك ما انت حاملة، ما فيك حمل ولا شيء. امامها خصم يدافع في اثبات الولد او انكاره، لكن المترفع عنها فين خصمها؟ مات، يبقى الشاهد عليها هو جنينها، وكيف يشهد اذا تحرك؟ فاعطيت المهلة 4 أشهر و10. هذه واحدة. الثانية، جعل الله سبحانه وتعالى مدة ان يسيحوا في الارض 4 أشهر، وهي مدة الموادعة كما يقولون، وجعل ضمنها اشهر الحج، وكذلك الاشهر الحرم، منها 4 حرم، وهي ايه؟ القعدة والحج والمحرم ورجب الفرد. هناك لو نظرنا اليها مع ارتباطها باشهر الحج كانوا يقتتلون ويغر بعضهم على بعض ويقطعون الطريق، فاذا كان الحج ضمن الاشهر الحرم ويحرمون القتال فيها، يستطيع الحاج ان يأتي من اقصى الجزيرة من حضرموت ويأتي الى مكة ويرجع في الاشهر الحرم، يبقى امن الطريق. كذلك اشهر الموادعة، يستطيع ان ينتقل ويرجع من مكة الى اي مكان شاء وهو امن، وينظر في امر. ناتي الى 4 أشهر اللي عندنا مدة الايلاء، ولماذا جعلت 4؟ ايضا عرفناها، بقي عندنا 4 حقة النسوة، ما طاب ايش؟ مثنى وثلاثة ورباع. كان الرجل يتزوج 25 بدون حد، كما يسأل السائل لماذا لم تكن 5 ولماذا لم تكن 3؟ اذا جئنا الى مدة الايلاء هذه بالذات، وهي مقياس طاقة المرأة، وعرفنا انها نهايتها 4 أشهر، اذا تزوج الرجل امرأة فهو على حسابها، 2 فهم مناصفة، 3 الامر هين. ناتي الى 4 وما فوقها. اذا قلنا القسم بين الزوجات، يقول باليوم او بالاسبوع، وهل يكون بالشهر؟ كره العلماء ذلك الا للضرورة، واحدة في مكة وواحدة في المدينة، كل اسبوع صعب عليه، لا، اذا شهر هناك وشهر هنا. فاذا كان متزوج 4 نسوة، واحدة في مكة وواحدة في المدينة وواحدة في الرياض وواحدة في مصر ولا في الشام، يبقى كل واحدة حتجيها النوبة بعد ايش؟ بعد 4 أشهر. اذا تجيها النوبة، لم تأتيها النوبة حتى يتحرك السرير من جوانبه ولا لا؟ ما تصلها النوبة الا ايش؟ الا اذا تحرك السرير. وهناك تكون مخافة الله والحياء يكفني، وهل نضمن هذا في كل امرأة؟ ما نضمنه. اذا جئنا الى كل اسبوع، بلاش كل شهر، طاقة الرجل في عشرة النساء، الاطباء لهم تقديرات، احنا مش عايزين ندخل في هذا الباب، عندنا شياب وعندنا شباب، ما لنا شغل في هذا. يقولون، ترى هناك قاعدة اعطيكم اياه، هذا الشيء لا يجتلب ولا يرفض، انما يترك للغريزة، للطبيعة، لرغبته، لمقدرته، لا يحاول استجلاب غائب ولا يرفض شيء حاضر. لكن في جبلة الخلقة، الامر الجبل الطبيعي في متوسط الناس اسبوع، هذا لا ضرر ولا ضرار ولا استجلاب غائب ولا رفض حاضر، هذا بعد طبعا بعد شهر العسل والبصل والحاجات اللي هي في الاول هذا. فاذا كانت الحياة الزوجية الطبيعية، طبيعة الرجل في استطاعته كل اسبوع مرة، فاذا كانت القسمة كل اسبوع،